أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما نحن نقص عليك أحسن القصص بما وإن كنت من قَالُوا إِنَّ لقد كان في يوسف وإخوة آيات للسائلين يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب Oh. وشروه بثمن بخس دراهم

وأن بها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت واستغفر